قال العشق يا دار لابنك علم مهلي ولد ضحكت الدنيا وضحكوا عليه ولاد الحرم ولا ضحك المزمن بكى لما غاب من البلد اتهردم البيت باللي ما فيه اتهردم البيت باللي فيه وبكى وقال يا ريت اللي جرى مكان حسب اللدعة اللي قد جرس بيها منصير الحق يرجع لاصحابه وحدوه قال ان عشت يا دار لابنك على مهلي وقعت عساسك يا دار ورنقشك يا دار ذي الرقم ارنقشك يا دار بالرقم والزيت واركب دواك واطعن العدا بالزن والزن واحلف على العلم تنظر ولا التاني وحد مع شركة المهندس الحاج ماهر ابو عبنوه يعني الاذاعه والتلفزيون مصر وحلاوه مصر اللي بسجل في مناع واحلف على العين واحلف على العين يا الزمن ما تنظر ولا التاني واللي جاني من صنف الردي تفان من بعد اللي عملته وعمل وكفان قلت سيب يا قلبي وانساه بدم رجعنا للعساس سيب يا قلبي وانساه بدم رجعنا للعساس ازرح في ملكك ولا تزرحش في ملك الناس وربي ولدك وسيبك من ود الناس واللي ما ترضهوش على نفسك ما ترضهوش على الناس اللي ما ترضهوش على نفسك ما ترضهوش على الناس انا لمي من ملق عدل عجش مال ملق عدل وياك يا زمن اجي من ملق عدل اجي شمال ملقى عدل ونل ونل عدل يا حر طب وين العدل والعمل والعمل ده المشينا وكتر المشي حزلنا غرنا فرج في السوق ونحنا من السوق عزلنا بقول لاخويا خمسة سلف عاوز يبني ويعلي لما الوقت اتاخر شويه طلب من اخوه حاجه بسيطه لما غاب من البلد ورجع على البلد عشان يبني الدار استلف منه حاجه بسيطه مرتش يديه وقال ياه ده المشينا وكتر المشي حزلنا غرنا فرش في السوق يا بكر ونحن من السوق عزلنا بقول لاخويا خمسة سلف قال لي كنا اخوات وعزلنا اللي مع الموالي سمعنا سقف لحضرة النبي واحد جميل جميل معاه مشينا وكتر المشي هزنا غرنا فرج في السوق ونحنا من السوق عزلنا بقول لاخويا بقول لاخويا خمسة سلام قال لي كنا اخوان كنا اخوات وعزني سيبنا اللي ورانا واللي قدامنا من الدار عزاني سافر يا ويا الغالي وسلم على الاحباب اسأل علي غايب ما تسأل علي ريس سافر يا جواب الغالي وسلم على احباب اسأل علي غايب ما تسأل علي رح تسوى ايه الدنيا دي من غير الاحباب لو عدوني كنوز الدنيا في دفري الاولاد تسوى ايه الدنيا دي من غير الاحباب لو عدوني كنوز الدنيا في دفري الاولاد يا الليالي تبين حبيبي وطق علي الباب انت دبيش تقدلع وقلت يا باب خدي جميل